بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب التعاون على البر والتقوى، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين، متفق عليه. وفي رواية: الذي يعطي ما أمر به. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به. قوله عليه الصلاة والسلام: الخازن، الخازن هو الحافظ للمال القائم عليه، سواء كان هذا المال نقداً أم طعاماً أم غير ذلك. وقوله الخازن المسلم، المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. فلا يكفي في الإسلام أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله ثم لا يعمل بمقتضى هاتين الشهادتين، لأن هذا كاذب في شهادته، بل لا بد أن يستسلم لله عز وجل ظاهرًا وباطنًا. وخرج بقوله المسلم، خرج به الكافر، لأن الكافر ليس له نية معتبرة وليس له ثواب، كما قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما لو عمل الكافر أعمال خير وبر حال كفره ثم أسلم فإنه يسلم على ما أسلف من خير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الخازن المسلم الأمين، أي الذي ينفذ مقتضى ما أؤتمن عليه فلا يتعدى ولا يفرط. والتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. والأمين في الأصل هو كل من حصلت العين تحت يده، سواء كان كل من حصلت العين تحت يده بإذن، سواء كان هذا الإذن من الشارع أم كان الإذن من المالك. الثالث يقول: الذي ينفذ ما أمر به، فهو قوي على ما وكل إليه من عمل غير متكاسل. وهذان أعني القوة والأمانة هما ركن الولاية، فكل ولاية فلا بد فيها من قوة وأمانة، كما قال عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الذي ينفذ ما أمر به كاملا موفرا فلا ينقص منه شيئا، طيبة بها نفسه فلا يحسد هذا المعطى ولا يحقد عليه ولا يرى أن له فضلاً أو منة عليه، ولا يتبرم حال إعطائه، بل يعطيه طيبة نفسه بذلك، ثم يدفعه للذي أمر بدفعه إليه. فهذا أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين بالتثنية والجمع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اشترط شروطاً خمسة لحصول هذا الأجر والثواب لهذا الخازن. الشرط الأول: أن يكون مسلماً، فخرج بذلك الكافر. والشرط الثاني: أن يكون أميناً، فخرج بذلك الخائن، لأنه مأزور وليس مأجوراً. الشرط الثالث: أن ينفذ ما أمر بتنفيذه، فيكون قوياً في ذلك غير متكاسل. والشرط الرابع: أن تكون نفسه طيبة حال الإعطاء. والشرط الخامس: أن يعطيه لمن أمر بإعطائه، فإذا قيل أعط فلانا ونص صاحب المال على ذلك فإنه لا يجوز أن يصرفه إلى غيره. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها سعة فضل الله عز وجل، حيث إن الخازن يكون شريكا لصاحب المال وصاحب الملك إذا اتصف بالأوصاف السابقة. ومثل ذلك أيضاً المرأة إذا أنفقت من مال بيتها أو من طعام بيتها غير مفسدة فإن لها أجراً. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجر بما أنفقت، ولزوجها أجر بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً. لكن يشترط في حصول المرأة إذا أنفقت من طعام بيتها ألا تكون مفسدة، وإفسادها يكون من وجهين: إما بأن تتصرف بغير إذن زوجها، أو تعطيه ما يحتاجه، أو تتصدق بما يحتاجه الزوج أو الأولاد، أو تزيد في حاجة المعطي من غير حاجة. ثم إن إنفاق المرأة وإطعامها من بيت زوجها لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يأذن لها الزوج بذلك إذناً صريحاً، كما لو قال لها: إذا جاء فقير فأعطه كذا وكذا من المال، وهذا واضح، وحينئذ تنفق وتطعم ولها أجر في ذلك. والحال الثانية أن يمنعها، فليس لها أن تتصدق، لأنها حينئذ تتصرف في مال غيرها بغير إذنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. والحال الثالثة أن يسكت الزوج فلا يحصل منه إذن صريح أو منع صريح، فحينئذ يرجع في ذلك إلى العرف والعادة، فما جرت به العادة فلا حرج عليها في ذلك، لأن المعروف عرفاً كالمشروط لفظاً، فما جرى به العرف فهو كالمنطوق. وعلى هذا يجوز للمرأة إذا لم ينهها زوجها عن الإنفاق أو عن الصدقة أن تتصدق بما جرى به العرف، وحينئذ يكون لها أجر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فلها أجر بما أنفقت، وللزوج أجر بما اكتسب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.